هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انتهت الآية السابقة، فتلقى آدم ربه كلمات بقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم. ونلاحظ في كثير من الآيات اقتران كلمة التواب بالرحيم، فلم المناسبة التي تجمع بينهما، المناسبة قوية وأصيلة، ذلك أن التوبة التي يتفضل بها الله على عباده هي من أظهر مظاهر الرحمة، هي الرحمة كلها. لولا التوبة لا هلك الإنسان بعقدة الذنب وباليأس والقنوط. التوبة هي العلاج لهذه الأمراض النفسية القاتلة. عقدة الذنب قد تؤدي بالإنسان إذا استفحلت إلى الانتحار والعياذ بالله، وكذلك إذا استولى اليأس والقنوط على الإنسان تظلم الدنيا في وجهه. هذا كل ذلك تعالجه هذه التوبة العظيمة. التوبة تفتح باب الأمل أمام المؤمن واسعا، وتعطيه الفرصة تلو الفرصة. لو أذنب في اليوم الواحد 100 مرة واستغفر ربه وأناب وتاب لوجد الله توابا رحيما وتقبله الله. والله يحب توبة التائب ويفرح بتوبة عبده. المجال أمامه واسع جدا إلى مدى الحياة، إلى أن يغرغر وتصل الروح الحلقوم. في تلك الفترة يتوقف كل شيء. فإذا التوبة هي الرحمة، ومن أوسع أبواب الرحمة. ولذلك كثيرا ما تذكر كلمة التواب إلا ومعها كلمة رحيم. سبحان الله اللطيف بعباده الرحيم بهم. نلاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله قد من بالتوبة على عبده ورسوله آدم عليه السلام، ولم يذكر التوبة عن زوجه حواء، مع أنها مشاركة له في المخالفة، وأكلت من الشجرة كما أكل هو. أيضا اعترفت واستغفرت ربها، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال بضمير التثنية، فطلبت المغفرة، وطلبت المغفرة طلبت التوبة، لكنها لم تذكر. هل لم يتب الله عليها؟ لا، تاب الله عليها، لكنها لم تقتل لأنها تبع لزوجها. ما حصل لزوجها من التوبة يحصل لها. إذن لا تدل الآية على أن التوبة خاصة بآدم فقط، بل هي لآدم ولزوجه أيضا بالتبعية، لأن المشتركين في فعل واحد كثيرا ما يعبر عن أحدهما دون الآخر باعتبار الآخر تبع له، والله ورسوله أحق أن يرضوه. لم يقل الله ورسوله أحق أن يرضوهما، نعم. لماذا؟ لأن الفعل واحد، إرضاء الله هو إرضاء للرسول، وإرضاء الرسول هو إرضاء لله. إذن سواء كان بالتثنية أو بالإفراد، لأن الفعل واحد والمصير واحد، ولذلك اكتفي بعودة الضمير للواحد منهما. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، قال فتشقياني. أيضا شقاؤه بيشبعه أيضا شقاء زوجه. فأيضا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها، الضمير على سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام، لكن معهما ثالث وهو يوشع. لماذا يوشع؟ لأنه تابع لموسى عليه السلام، لأن يوشع ركب أيضا مع السفينة وانطلق بانطلاقهما، لم يذكر. لماذا؟ لأنه كان تابعا إلى موسى، وما يحصل لموسى يحصل لتابعه، لأن لا يمكن أن يتخلى موسى عن تابعه وغلامه الذي رافقه بالرحلة. لكن ما دام ما حصل لموسى يحصل لتابعه ولمن كان رفيقه في الرحلة، ولا يمكن أن يتخلى عنه. وهكذا في كثير من أيضا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، تجارة أو لهوا شيئين، قال انفضوا إليها، رجع الضمير إلى التجارة ومع هذا معه مع التجارة اللهو. لماذا؟ لأن اللهو كان تابعا للتجارة. الأصل في خروج الناس من الصلاة من صلاة يوم الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان للتجارة، أما اللهو كان فرحا بقدوم هذه التجارة، لأن التجارة هي كان فيها أملهم، فيها أموالهم، وفيها ربحهم، ولذلك هم فرحوا. فكان اللهو تابعا للتجارة، ولذلك لم يذكر. وكذلك هنا قرئ فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم في فتح همزة أن، وقراءة الجمهور أنه هو التواب الرحيم، ونسبت هذه القراءة لنوفل ابن أبي عقرب. فما الفرق بين القراءتين؟ قراءة الجمهور بكسر همزة إن، وهذه القراءة بفتح همزة أن. قراءة فتح همزة أن تدل على التعليل، وهناك لام للتعليل مقدرة وهي حرف جر، التقدير فتاب عليه لأنه هو التواب الرحيم. فالهمزة فتحها يدل على تعليل توبة الله على عبده ورسوله آدم عليه السلام، وهناك لام التعليل المقدرة وهي حرف جر يجر المصدر المؤول من أن وما في حيزها، لأن أن من أدوات المصدر تؤول وما بعد المصدر مثل أن. لكن هذا التأويل أو هذا التحليل يفيد أن قراءة أنه بفتح الهمزة هو تابع للآية التي قبلها فتاب عليهم، فهي إذن جملة واحدة. فعلى قراءة أنه بفتح همزة الهمزة تكون الجملة واحدة، فتاب عليه لأنه هو التواب الرحيم، ولذلك لا يحصل الوقف على عليه، يكون هناك فصل بين العلة والمعلول، والفتاب عليه لأنه هو التواب الرحيم في خلل في السياق، لأن الجملة واحدة ولذلك لا يحصل الوقوف عليه. أما على قراءة الجمهور إنه فهي أبلغ. لماذا؟ لأن هذه القراءة بكسر همزة إن أعطت معنى التعليل، مثل أنه زادت أمرا آخر، وهي أنها جملة مستأنفة، جملة مستقلة لا علاقة لها بالجملة، فلهذا يوقف عليه، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وجملتان فيها آكد للمعنى، معنى التوبة، وأبلغ فهي تضمنت معنى التعليل في قراءة أنه بهذه الهمزة، وزادت شيئا آخر وهو استقلال الجملة، فأصبح جملة مستقلة تفيد الثبوت. ولذلك جاء في مثل ذلك: وما أبرئ نفسي، وقف هنا، إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ربي غفور رحيم، إن ربي غفور رحيم. لو قيل وما أبرئ نفسي أن، لكان أدعى للتعليل ولا يحسن الوقوف على نفسي. يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوقف هذا، يقف وقف جميل يعني مناسب جدا. وما أبرئ نفسي، هذا وقف، لأن الجملة بعد ذلك مستأنفة وأقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقفة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لو قيل يا أيها الناس اتقوا ربكم أن، لا فات هذا المعنى ولا يوقف على ربكم، لأن تصبح الجملة جملة واحدة، بينما اتقوا ربكم إن زلزلها جملة ثانية. أيضا هذا يذكرنا بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. يجوز أن الحمد والنعمة لك والملك، لكن كسر إن أبلغ وأكثر فائدة في المعنى، لأن فتح الهمزة هو تعليل، وكما قلنا نفس اللي قلناه في الآية: لبيك لا شريك لك، لأن الحمد والنعمة لك والشكر. فإذا فتح الهمزة هو تابع لما قبله في المعنى، وهي جملة واحدة، لكن لبيك لا شريك لك تقف هنا، إن الحمد والنعمة لك أصبح جملة أخرى، وهو مقام الذكر ومقام المناجاة لله، لأن هذه تلبى شعار الحج والعمرة، وكثرت الجمل أكثر في المناجاة وأكثر في الدعاء وأكثر في الذكر، فهي ذلك أبلغ من الفتح الهمزة. هذا ما يتعلق بالفذلكة أو السر في كسرة همزة إنه هو التواب الرحيم. وبذلك نكون قد فرغنا بما يسر الله تفسيره في هذه الآية الكريمة، وننتقل إلى الآية التي بعدها: قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل اهبطوا، الأمر بالهبوط، قد يقول قائل قد سبق الأمر بالهبوط، وقل لاهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قل اهبطوا، فهل هو هبوط آخر أو هو الهبوط الأول؟ مصر في قل اهبطوا صار اختلاف في هذا الموضوع. بعضهم قال قل اهبطوا منها جميعا هذا هبوط ثان، والأول وقل اهبطوا بعضكم لبعض عن هذا هبوط الأول، والهبوطان مختلفان. كيف؟ قالوا الهبوط الأول كان من الجنة إلى السماء الدنيا، طيب، والهبوط الثاني قال هذا هو الهبوط من السماء الدنيا إلى الأرض. نلاحظ أن هذا التأويل بعيد وضعيف، أيضا يتناقض مع السياق نفسه. وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، ما دخل السماء؟ الهبوط كان من التجهد أن يكون بعضكم لبعض عدو، ألا ما فسرناه من هذه العداوة بين بني البشر والشيطان وجنده، أو بين البشر أنفسهم في تنازعهم وتهافتهم وطمعهم إلى آخرهم. أيضا ولكم في الأرض، هذا الهبوط في الأرض لأن لكم فيها مستقرا ولكم فيها ولكم وإن لكم فيها متاعا. إذن هذا متناقض جدا، الآية واضحة جدا أن الأرض هو هبوط الأرض لا علاقة له بالسماء. ثم الهبوط قلنا اهبطوا منها، الضمير يعود إلى الجنة، أي ما اهبطوا من الجنة. لو كان على ما يقولون أن الهبوط الأول كان إلى السماء الدنيا لكان الضمير يعود إلى كلمة السماء، وكلمة السماء لم تذكر لأن الضمير يعود إلى ظاهر سبقه، يعود على ظاهر. أين كلمة السماء؟ ليس لها وجود. لو قالوا أن منها من الجنة، إذن كيف يستقيم هذا؟ مرة تقولون أنه من السماء الدنيا ثم من الجنة. ولهذا هذا قول ضعيف جدا، والسياق يرفضه كما بينا. بعضهم قال هو هبوط واحد لكن كرر لأهميته، ولأن هذا الهبوط من الأهمية بحيث يكرر حتى يكون راسخا في الأذهان. وطبعا هو أهم لأنه هو يعني نقلة أو حدث من الأحداث الكونية الكبيرة مثل خلق السماوات والأرض، لأن الهبوط هبوط البشر هو بدء الدنيا. كيف تكون الدنيا؟ وكيف يكون إرسال الرسل؟ وكيف يكون إنزال الكتب؟ نتيجة لهذا الهبوط. إذن فهو حدث ليس من الأحداث العادية، لا، حدث كوني نقلة، وهو يترتب على هذا الهبوط إنشاء الدنيا، والدنيا مصيرة الآخرة، والدنيا هي اللي فيها دار العمل. إذن قالوا لأهمية هذا الحدث وأنه مفصل من مفاصل الأحداث الكونية الكبيرة كرر ليكون أرسخ في الذهن وأعمق في النفوس. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. رأي آخر وأراه هو الأهم والأولى، وهو أن الهبوط هبوط واحد، لكن الهبوط الأول يتعلق بأمر تكويني، وهو هبطوا من السماء إلى الأرض حتى تكون هذه الأرض لهم، تكون لهم مستقرا ومقاما، لأن أول ما تريد من أي إنسان تريد منه مهمة أن توفر له الإقامة وتوفر له السكن وتوفر له الاستقرار. فكانت الآية الأولى أن الهبوط من الأرض كان لكي تكون لكم الأرض مستقرا ولتكونوا أعداء للشيطان وأوليائه، وأن هذا الاستقرار ليس مخلدا لكم وإنما هو مؤقت إلى حين، وفسرنا الحين بأنه الموت أو لنشوء القيامة. أما الهبوط الثاني فهو لأجل معرفة الرسالة المنتظرة منكم، لأن جعل الخليفة في الأرض ليس لمجرد هكذا الإسكان فقط، لا، له مهمة أن يعمر الأرض، أن ينشر فيها معرفة الله وتوحيده، أن يحقق الإنسان فيها المهمة التي خلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليطبق شريعة الله فيها، ليحكم بين الناس بالعدل. فإذا هذه رسالة مهمة، تكليف. فالهبوط الأول هبوط للتكوين والاستقرار، بعد أن استقررت في المكان وعرفت مكانك تسأل بعد ذلك عن المهمة المنتظرة منك، لماذا جئت لهذه الأرض؟ غير مجرد أنك تتمتع بالملذات فقط، لا، عندك رسالة، عندك أمانة، عندك مهمة. ربي جعل الآدم خليفة في الأرض لحكمة يعلمه سبحانه وتعالى، واقتضت إرادته ذلك، ويترتب عليها أشياء كثيرة، كل ما يتعلق بالدنيا، وهذا معقول جدا. أن الهبوط الأول كان تكوينيا لمعرفة الاستقرار والاطمئنان في الأرض، وأن لكم فيها أمدا معينا تنتهون إليه بالموت أو بانتهاء الحياة الدنيا. أما الهبوط الثاني فهو تكليفي، ما المطلوب منكم من هذا الهبوط؟ ما هي رسالتكم؟ أحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا، خلق الإنسان لمهمة، لرسالة عظيمة، لأمانة. جاء ذلك التكليف في الهبوط الثاني بدليل: فإما يأتينكم من الهدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أن هذا التكليف سيترتب عليه من يتبع هدى الله ويأتمر بأوامره ويتبع نهجه في عمارة وهذا في عمارة الأرض، وهذا سيجازى بأن له الجنة. وهناك فريق آخر يتأبى ولا يتبع هدى الله، فله مصيره وهو النار والعياذ بالله. فإذا هذه الآية التي نحن بصددها فهي تفيد التكليف بدليل تقسيم الناس إلى فريقين: الفريق المهتدي ومصيره، والفريق الضال ومصيره. ويبدو لي هذا هو أحسن ما يقال في التوفيق بين الهبوط الأولى والهبوط الثانية. هناك رأي آخر نستعرضه أيضا، وهو أن اهبطوا منها جميعا جاءت بعد توبة الله على عبده ورسوله آدم. لم يكن الهبوطان متواصلين، فكان هناك فاصل، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا. قالوا هذا فيه إشارة بليغة عظيمة، وهو أن توبة الله على آدم عليه السلام تعني العفو عنه ورضى الله عنه وأنه اجتباه وهداه. لكن هذا العفو لا يتضمن ولا يشمل إلغاء العقوبة وهي الإخراج من الجنة والهبوط إلى الأرض. نعم، تابع عليه وعفى عنه ورضي عنه وهداه واجتباه، لكن هذا العفو لا يشمل العقوبة وهي الإخراج من الجنة والهبوط إلى الأرض. لماذا؟ لأن هذه العقوبة هي أساس خلق آدم من الأصل. إني جاعل في الأرض خليفة، لابد أن يخرج من الجنة ولابد أن يكون هابطا إلى الأرض لتتحقق إرادة الله وحكمته. سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه أراد أن يكون آدم خليفة في الأرض، لو بقي في الجنة ولم يهبط من السماء لم يتحقق هذه الإرادة. ولذلك جاء هذا المعنى بالمعنى الهبوط، وهو أن هذا العفو لا يتضمن الإخراج من الجنة، ولهذا جاء قل نهبطوا منها ثم فإما يأتينكم من هدى، وهو تأويل لطيف لا بأس به، وهو أن لأن لو كان العفو شاملا للعفو عن الزلة وإلغاء العقوبة إذن لفات مراد الله، لا يكون، لا أراد لما أراد الله ولا معقب لحكمه، هذا مستحيل. أراد الله شيء لابد من تنفيذ مشيئته، ولو كان العفو شاملا للإخراج من الجنة وعدم الهبوط لكان باقيا في الجنة ولا هبط، وهذا في تفويت لإرادة الله وحكمته، وهذا لا يقول به إنسان، وهو معنى لطيف ومناسب. قل اهبطوا منها جميعا، جميعا منصوبة على الحال وهي حال مؤكدة. لماذا كانت حال مؤكدة؟ لأن الجمعية مفهومة من باب الجماعة، اهبطوا طبعا، اهبطوا أنتم يا مجموعة اهبطوا، لأن الواو الجماعة تكون لجماعة. وتقدم لنا أن آدم وحواء وإبليس ولا الأقوال التي ذكرناها في مكانها، فهي أكدت الجمع في واو الجماعة، لأن أحيانا تكون الحال مؤسسة ليست مؤكدة. جاء سعيد راكبا، راكب ليست مؤكدة لأن بينت الحال، لأن قد يأتي وهو راجل فبينت حاله، ولذلك فجاءت جميعا حال من الضمير في اهبطوا حالة كونكم مجتمعين في هبوطكم. وجميعا أو أجمعون تفيد التعميم في الحكم ولا تفيد التعميم في الزمن. ننتبه إلى هذه النقطة. عندما تقول حضر الطلبة جميعا أو حضر الطلبة أجمعون يكون تأكيد وجميع الحال، المعنى واحد. فالمعنى أن الطلبة قد حضروا جميعا، لم يتخلف منهم أحد في الحضور، لكن لا تدل على التعميم في الزمن أنهم جاءوا جميعا يعني في وقت واحد ودخلوا مرة واحدة دفعة واحدة، لا تفيد هذا. قد يكون محتمل، تحتمل أنهم جاءوا في وقت واحد، وتحتمل أنهم جاءوا متفرقين، لكن الذي عليه الحكم والمؤكد أن الكل قد حضروا، بحيث عندما يأتي مثلا أول المحاضرة وأول الحصة لم يتخلى منهم أحد، كانوا جميعا موجودين. كيف جاءوا من حيث الزمن هذا لا تفيده كلب الجميع. قد تكون هنا قرينة تفيد أنهم جاءوا جميعا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون من حيث اللغة تفيد التعميم في الحكم ولا تفيد التعميم في، لكن القرينة تفيد أنهم سجدوا في وقت واحد، لأن فسجدوا جاءت بالفاء، والفاء تفيد الترتيب والتعقيم. ومعنى التعقيم أن ليس هناك فترة زمنية ومهلة بين المعطوف والمعطوف عليه، بسرعة. مع سرعة، لو أنهم سجدوا متفرقين ومتباطئين لكان هناك تأخر، وهذا يتناقض مع التعقيب. إذن فهمنا أن سجودهم كان معا وبلا تفرقة، ليس من نقصا في كلمة أجمعون، لا، إنما من القرينة، وهي قرينة الفاء. لأن لو قلنا بغير، لو جاء مثلا ثم، كان في تفرق، لأن تفيد التراخي، لكن الفاء تفيد التعقيم، يعني شيء بدون لو لم يكن هناك تعقيم لكان هناك تباطؤ، لكان هناك تأخير، لأن يسجد بعضهم الآن وبعد فترة يسجد الآخرون وبعد يسجد الآخرون، ولو في الأخير كلهم سجدوا، لا، هذا يتناقض مع الفاء. ولذلك جاءت إفادة جميع على تعميم الزمن من حيث من السياق ومن الفاء، وليس من كلمة جميع أو أجمعون. أما لو قيل جاء الطلبة معا، هذا يفيد التعميم في الحكم وفي الزمن. فرق بين أن تقول جاء الطلبة جميعا وأن تقول جاء الطلبة معا. جاء الطلبة جميعا، حضروا جميعا بلا تخلف، لم يتخلف منهم أحد، لكن من الجائز أن يكونوا جاءوا دفعة واحدة مرة واحدة، وجائز أن يكونوا جاءوا متفرقين، المهم أن في الأخير كلهم حاضرون. لكن معا لابد أن يكونوا أتوا جميعا في دفعة واحدة وفي زمن واحد، في فرق. اللغة العربية دقيقة، إذا أردت حضور الجماعة جاء سعيد وخليل معا، يعني جاء مترافقين، لابد جاء متصاحبين، جاء سعيد وخالد جميعا، ممكن أن يكونوا جاء مترافقين أو مختلفين. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما هذه همزة مكسورة، همزة قطع، وما مشددة وممدودة بألف، إما على هذا الوضع نوعان في القرآن الكريم ونذكرهما حتى نعلم الفارق بينهما، لا نخلط، شكل واحد لكن الاعتبار مختلف كما سيأتي. إما تأتي تفصيلية تفصل بين أمرين، ولأنها تفصيلية تأتي مكررة مرتين. هذه التفصيلية كلمة واحدة، إما كلمة واحدة فقط زي لن وزي أن، إما شاكرا وإما كفورا. فصلت إن هديناه السبيل، فصلت هذا السبيل من يهدي السبيل، إما شاكرا وإما كفورا والعياذ بالله. فصلت تفصيل بين الفريقين، فإما منا بعد وإما فداء، ولا تأتي بمكررة لأنها تفصل، والتفصيل لا يكون إلا بين شيئين، إما شاكرا وإما كفورا، فإما منا بعد وإما فداء، إما العذاب وإما الساعة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. إما في الآية، إما هذه ليست كلمة واحدة، هذا الفرق الأول بين إما التفصيلية، لأن التفصيلية كلمة واحدة، إما في الآية كلمتان إن مدغمة فيما الزائدة إعرابا، إن ما أضغم النون الساكنة في الميم أصبحت إما، وحذفت النون تبعا لحذفها في النطق، حذفت في اللفظ تبعا لحذفها في اللفظ. إما، إذن هما كلمتان، إن وهي شرطية، شرطية لها فعل شرط وجواب شرط، وهي جازمة كما علمنا. ف وسنذكر شرطها وجوابها فيما بعد، هم نحلل هذا التركيب. إما تتكون من كلمتين، إما إن وما، وقد حذفت النون تبعا لحذفها في النطق، جاءت على الأصل مفصولة في آية الرعد، وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه الوحيدة أعتقد أظن لما أظن اللي جاءت منفصلة إن وما، وفي بقية الآيات أتت بمتصلة فيما بعد، لكن آية الرعد ذكروني إن كنت قد أخطأت من أهل القرآن، فأن هي جاءت منفصلة إن وما على الأصل. فما قلنا زائدة إعرابا، لماذا قلنا إعرابا؟ لأن ليس في القرآن شيء زائد بلا فائدة. أما زائد إعراب، هذا الإعراب صناعة نحوية، ولم يجد النحاة لها محل من عرب قالوا هي زائدة، هذا أمر يخصهم، لكن ليست هي زائدة، أنها هي تفيد التوكيد، والتوكيد ليس شيء زائدا، في التوكيد إضافة معنى، إذن أضافت معنى، ولهذا لابد أن نقيد الزيادة، نقول زائدة إعرابا وليست زائدة معنى. لأن معناها تفيد التوكيد، وأكدت فعل الشرط. فإن يأتينكم، وإما يأتينكم أكثر توكيدا وأبلغ من حذفهما. إذن هي أدت مهمة، أدت فائدة، لأن التوكيد زيادة معنى، فهي ليست زيادة. أما كونها زيادة من ناحية الإعراب، هذا شيء يتعلق بصنعة الإعراب وهم أحرار فيه. ها نحن المهم أن لا يكون في كلام الله شيء زائد بدون معنى وبدون فائدة، هذا لا يجوز ولا يمكن. فهنا مؤكدان ما أكدت أول الفعل يأتينكم، وهو فعل مضارع، ونون التوكيد أكدت آخر الفعل يأتينكم. يأتين هذه نون التوكيد الثقيلة. إذن هنا مؤكدان ما أكدت أول الفعل، والنون نون التوكيد أكدت آخر الفعل، فالفعل له مؤكدان. اختلف النحاة، بعضهم ويمثله المبرد والزجاج قالوا إنما الزائد إعرابا إذا وردت بعد إن الشرطية، لا بد يجب وجوبا أن يكون الفعل المضارع بعدها مؤكدا بنون التوكيد. فريق آخر ويمثل سيبويه أبو علي الفارسي قالوا هذا أمر مستحسن وأولى أن يكون الفعل مؤكدا بنون التوكيد، ولكنه غير واجب. إذن فالمبرد والزجاج يقولان إن التوكيد الفعل المضارع بعد إن وبعدها ما الزائد إعرابا لابد أن يكون مؤكدا بنون التوكيد وجوبا. قالوا له وما دليلكما على ذلك؟ قال دليلنا القرآن الكريم، لم تأتي إن وبعدها ما زاد إعرابا إلا وجاء الفعل المضارع بعدها في القرآن الكريم مؤكدا بنون التوكيد. فإما تثقفنهم في الحرب من بعدهم تثقف، فإما تثقفنهم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فإما تخافن وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم مرتين. وفي الرعد هذه في يونس، وفي الرعد فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فإما ترين في مريم فقل ربي إما تريني ما يعدون في المؤمنون أيضا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ صعيد بالله، فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون في الذكر. قالوا كل الآيات وردت بنون التوكيد مما يدل على أن هذا واجب. ردوا عليهم قالوا نعم القرآن هو قمة البلاغة وغاية الفصاحة، وهذا نعم يستحب وهو الأولى وهو المقدم، ويقبح ترك التوكيد في الفعل، لكنه ليس واجبا لأنه قد أتى في الكلام العربي إما وهي إن مدغمة في ماء زاد إعرابا، وجاء الفعل بعدها غير مؤكد، غير مؤكد بالنون. من ذلك قول شنفرة وأحد شعراء الجاهلية: فإما تريني كبنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتنعل. أعيد البيت: فإما تريني كبنة الرمل ضاحيا، هذا الشطر الأول، على رقة أحفى ولا أتنعل. ماذا قال؟ فإما تريني، إن شرطية وما زاد أعرابا. تريني أصلها ترين، والنون للوقاية والياء مفعول به، ونحن عن هذا من أفعال الخمسة، من الأفعال الخمسة: أنت تفعلين، تقول أنت تسعين، الأصل أنت ترين. فجاء فعل الشرطة مجزوم واضح، فعلامة جزمه حذف النون، والنون للوقاية، أنت تريني أصلها ترين قبل الجزم، حذفت النون لأنها من الأفعال الخمسة واضح، والفعل لم يؤكد. ليش؟ فإما تريني، فهذا دليل. قال: وهذا من الفعل الشعر الجاهلي يستشهد به. ومعنى البيت يخاطب الأنثى: إما تريني كبدة الرمل ضاحيا، يعني من الأفعى والحية، هي إبنة الرمل، ضاحيا أي معرضا لشمس الضحى، لأن الحرارة في الجزيرة العربية تبدأ من الضحى، على رقة الرمل طبعا ناعم رقيق، أحفى ولا أتنعل، أحفى يعني أمشي حافيا، ولا أتنعل ولا ألبس نعلا، فيها تفسير لأحفى. فإذن هذا شاهد من الشواهد على أن الفعل جاء فعل شرط بدون نون التوكيد. هناك أبيات أخرى تشهد بها: يا صاحي إما تجدني غير ذي جدة، فما التخلي عن الإخوان من شاني. يا صاحي إما تجدني غير ذي جدة، بدون شدة الجدة أي غنى ومال، هذا الشطر الأول. فما التخلي عن الإخوان من شاني. قال: إما تجدني، إن شرطية وما زاد إعرابا، تجد فعل الشرط مجزوم بالسكون الظاهر، ولما يؤكد بنون التوكيد. هذا شاهد آخر على أنه لا يجب توكيد الفعل مع الشاهد الأول. هناك شاهد ثالث: زعم التماظر أنني إما أمت، يسجد أبينوها الأصاغر خلتي. زعم التماظر أنني إما أمت، هذا الشطر الأول، يسجد أبينوها الأصاغر خلتي. إذا كان هناك حاجة للإعادة حتى تكتب هذه الأبيات أعيدها. فقال: زعم التماظر، هذا التماظر اسم زوجته، اسم امرأة، زعمت وذهب في وهمها أنني إما أمت، إما إن وما زائد إعرابا، أمت فعل مضارع وهو فعل شرط مجزوم بسكون الظهر، يسجد في الشطر الأخرى جواب الشرط وبينوها يا ابناؤها الأصاغر خلتي. قال هذه تماضل تزعم وتتخيل وتتوهم أنني عندما يتوفاني الله وأموت يسجد وبينها يا أبناؤها الأصاغر خلت، هي الخلة الفجوة أو الثلمة، والمقصود الفقر، لأن الفقر هو ثغرة في الإنسان ونقص. كان تزعم أكان أموت هذه الثغرة يغلقها، يعني يغليهم طبعا، غلق الفقر أو الثغرة هو عملية الإغلاق، هو الآن فقير ولكن تزعم أن بعد ما يموت أن أبناؤها سيهنونها ويسدون الفقر الذي كان عليه زوجها. فالشاهد إما أموت يسجد، يعني هذا البيت جاء فعل الشرط وفعل الجواب مسلمين، يجد يسجد أيضا، هذا شاهد في أن الفعل لم يؤكد بدون التوكيد. قالوا بيت آخر وهو أقوى في الدليل، وهو قول الشاعر إما أقمت وإما كنت مرتحلا فالله يحفظ ما تبقي وما تذر. إما أقمت وإما كنت مرتحلا، مرتحلا نقف عليها بالفتحة، هذا الشرط الأول، إما أقمت وإما كنت مرتحلا الجواب فالله يحفظ، الشرط الثاني فالله يحفظ ما تبقي وما تذر، فأقول ولا تبقي ولا تذر. لماذا كان هذا أبلغ في الاستدلال؟ لأن فعل الشرط جاء ماضيا، إما أقمت وإما كنت مرتحلا، والفعل الماضي لا تدخله نون التوكيد أصلا، فهو أقوى في الدليل. قالوا هذا فعل ماضي، والماضي لا تدخله أصلا، وإن نون التوكيد تدخل على الفعل المضارع ولا فعل الأول فعل الأمر فقط، فهذا فعل الشرط جاء ماضيا والماضي لا تدخله أصلا، لا يقبل نون التوكيد أصلا. هذا دليل أقوى من الأدلة السابقة على أن توكيد الفعل في إن وما بعد ما وبعدها ما ليس واجبا. هذه الأدلة التي استدل بها سيبويه ومن وافقه على أن فعل الشرط لأن وبعدها ما الزائدة إعرابا ليس واجبا توكيده بنون التوكيد الثقيلة أو المخففة، وإنما هو شيء حسن وشيء أولى، هم سلموا بأن هذا هو الأصل والأولى، لكنه غير واجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم